شيخنا بارك الله فيكم بالسؤال ونشيد له برجالة لكم. شيخنا ما رأيكم في هذه الضجة حول الإرث؟ حول فيها جرى موضوع فوقس من مقاصد هذا الشيء الآن في قبلة تدفع قبل أن تدعى وراثة الأرض أو الياء خير أن تدعون عادة لتكتب ولدك. أنا الحج يجيب لكم قوة الجدماء لتقرب راجل هو بيت مال وترك نساء وجوزة وخصو وخصو وخصو عرفوا أن مالي يشكدوا هذا من المال ومن يوم هذا الوقت مال الوقت بلدة الناس من الأفضل أننا نعطيه بالأدخلنا ونحمل الأدخل هذه المقاصد وكذلك أنت ذر وراثتك على الإخوان ماشي وراثة لوحدهم ما عادش تكون أغنياء بنفس الوقت. أولا هذا الكلام هذا كلام تستغربه العقول. واش أنا دابا إلى حيت هذاك الميراث لذلك الأخ وأعطيته لذلك البنات يكون ميراثا أو يكون غصبا وسرقة؟ شكون غيقدر أنه يغير هذا وصفة الأحوال؟ من يستطيع هذا؟ يمكن لهؤلاء أن يقللوا أن ينزعوا هذا الحق من الأخ ويعطوها لهذه المرأة أو لهذا البنت، ولكن هذا لا يسمى إرثا، هذا لا يسمى أخذان لمال الغير والتصرف فيه بالغصب والسرقة، هذا هو اللي كاين. إذا هذه المرأة صدقت، أعتقد الثلثين ديالهم بالميراث والثلث بالغصب والسرقة، هذا هو اللي كاين. لأن أنت باش نقل الحكم الشرعي كي غدير لي كي غدير نقل الحكم الشرعي؟ هل كاع مثلا نزعت من هذا جبته ولبستها ولكن يبقى هذه الجبة لفلان ويبقى لبسها علي حرام ويبقى بيعه لها صحيح ويبقى بيعه لها فاسد؟ الحقائق الشرعية لا يمكن أن تنتقل إذا نقلها صاحب الشرع. ثم إن هذه الأشياء الآن الدخول فيها هو في منظومة متعددة من حرب مظاهر التدين. أي حاجة قبل الإسلام يجب علينا أن نزيله. إذا هذا البنات غيشردهم هذوك الإخوان، ما شتيش أنت هذوك البنات اللي شردوا هذاك الأخ مسكين؟ ها علاش ما نعطيوه كل شيء مسكين باش ما تشرد حتى هو؟ مسكين دريويش، يلا هو الجبة عنده 6 سنين وذوك البنات عندهم 40 عام وبغاو يشردوه، نعطيوه؟ ولا ما نعطيوه؟ أنتم أخذتوا هذوك البنات يشردوهم وما أخذتوش على هذاك يتشرد. هذا ميزان من يزن بالهوى ولا يزن بالقواعد ولا يزن بالدين. راه ما يمكنش الدين أنه يتغير، راه ما يمكنش الدين يتغير وما يقدر حتى واحد يغيره. إذا خالفتي تسمى عاصيا، إذا عملت به تسمى موضعا. الحقائق الشرعية في مكانها، وحتى لو أن الدولة مثلا دارت هذا الشيء راك تسمى دولة تأخذ أموال الناس بالباطل وتدفعها لمن ليس له شرعا، وهذا هو السرقة وهذا هو الغصب وهذا هو السطو ولا شيء غير هذا. والحقيقة الشرعية ستثبت ما ثبتت السماوات والأرض. هذا الشيء لا ما نضحكوا على الأصنام أو على الحادثة. الحادثة الناس دايرين الصواريخ دايرين الطائرات دايرين سميتو حنا مقابلين غيرها. هذه هي الحادثة. الإعراب التبرج والأرض فيها نص متر وشوية ديال شي حاجة معلقة هنا شي حاجة ديال الحداثة. شركة مثل العيادات قبل في الزمان ديال قريش